إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سمية إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبني إبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أبني إبناتي أن يكون معنا اليوم أصدقاء جمع بينهما حبهما للقرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يبدأان أولى خطواتهما في حفظ كتاب الله القرآن الكريم، وتشجيعا لهما على الحفظ والمراجعة والمثابرة كان لنا معهما هذا اللقاء. هيا بنا نتعرف عليهما. نتعرف على الابن عبد الرحمن نازل محمد. في أي صف دراسي؟ الصف الرابع، وهذا صف أنتقل إلى الصف الخامس. مرحبا ولد محمد وائل محمد. في أي صف دراسي أيضا؟ الصف الرابع، أنتقل للصف الخامس. مرحبا بكم. تداومان على حفظ كتاب الله، ماذا تحفظان من القرآن الكريم لابن عبد الرحمن؟ نحفظ أنه في سورة غافر في الجزء السادس، في الجزء السادس والنصف. تحفظان على يد محفظ للقرآن الكريم؟ نعم. وأنت يا محمد؟ نحفظ برضو في سورة غافر نفس الشيخ الذي هو الذي حفظكما القرآن الكريم. نعم. الابن محمد وعبد الرحمن في نفس المرحلة العمرية، أنتما أقارب؟ نعم. نعم. تقربان عن طريق؟ نعم. ما شاء الله. يعني نبدأ اللقاء بالقرآن الكريم. ماذا اخترت لنا لتقرأ من آيات القرآن الكريم يا عبد الرحمن؟ سورة العلق. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نتعرف على يعني بعض المعاني التي وردت في هذه الآيات. ماذا تعرف أو ما معنى كلمة علق؟ نم جامد. ما شاء الله. هذه الآيات تأمرنا بالقراءة، وفيها يعني إلى بقية السورة فيها معاني جميلة. ماذا تفهم من هذه الآيات؟ أن الله أمرنا بالقراءة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن الله علم الإنسان ما لم يعلم حيث علم سيدنا آدم الأسماء كلها وبذلك فضله على الملائكة. نعم. إن بعض الناس ينسى ويستكبروا على ربه عز وجل إذا أصبح غنيا. إن الإنسان سيرجع إلى الله بعد موته ليحاسبه على أعماله في الدنيا. إن أبا جهل يتوعد الرسول ويطلب منه أن يترك الصلاة، ولكن الله يتوعده بالإذلال والهلاك. إن الله تعالى يأمر سيدنا محمد بالصلاة والسجود والتقرب إليه سبحانه وتعالى. أشكرك على هذه يعني المعلومات التي فهمتها من هذه القصة. نعود لابن محمد وائل. الابن محمد وائل، الإسلام يحثنا على مكارم الأخلاق، ويدعونا من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل. هل تذكر الحديث الذي يبين لنا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف يدعونا إلى العمل. تفتكر يعني ليه، لماذا يطالبنا الإسلام بالعمل، لأن العمل عبادة والعمل يعود الإنسان الصبر. وجميع الأنبياء كانوا يعملون لكي يتحملوا ويصبروا على الأذى. بالإضافة لذلك يا محمد، العمل في الإسلام أيضا واجب اجتماعي وشرف، وبالعمل والإيمان بالتأكيد تتقدم الأمم، والعمل أيضا وسيلة من وسائل الرزق. أنتم الآن في المرحلة الابتدائية ويتطلب منكم العمل، العمل يعني، وأنت في هذه المرحلة يا عبد الرحمن، تفتكر العمل الذي تقوم به الواجب عليك؟ الاجتهاد. نعم، الاجتهاد والتركيز في دروس والإنصات إلى المعلم. ما شاء الله، حتى تصل إلى هدفك وتحقق ما تتمناه في المستقبل القريب بإذن الله. المداومة أيضا على الصلاة وقراءة القرآن، كل هذه من الأعمال الصالحة التي يجب أن تقوم بها. وأنت يا محمد، يعني تفتكر العمل الواجب عليك وأنت في هذه المرحلة الابتدائية؟ المذاكرة وعدم واحترام المعلم احترام الكبير المعلم وكل من هم أكبر منا سنا، وأن نتوكل على الله في جميع أعمالنا. أنتما الآن في العطلة الصيفية، والعطلة الصيفية إجازة يجب أن نستثمرها في أشياء مفيدة، فلا تضيع. الإسلام يطالبنا أن نستثمر الوقت. يعني أنتم الآن في العطلة الصيفية، ماذا تعملين في العطلة؟ نبدأ بعبد الرحمن. نعم، مراجعة القرآن الكريم والصلاة. نعم، مراجعة القرآن الكريم والصلاة وقراءة الكتب والقصص. جميل، يعني أنت يعني تحب القرآن الكريم، وفي العطلة الصيفية أيضا تداوم على قراءة القرآن الكريم وتداوم على القراءة، لأن القراءة يا أبنائي كما نعلم جميعا هي مفتاح الحياة. نستطيع أن نتعرف على أسرار الكون ونعبد الله عبادة صحيحة. ونعود لمحمد وائل. محمد، وأنت ماذا تفعل في العطلة الصيفية؟ كيف تستثمرها؟ نذهب إلى المكتبة لقراءة القصص، ونستخدم الإنترنت لمعرفة المعلومات. نعم، الإنترنت كما هو يعني له جوانب إيجابية وجوانب مفيدة، له جوانب أيضا سلبية يجب أن نبتعد عنها وأن نستخدمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن كل ما نهى عنه الإسلام. طبعا يعني القراءة وقراءة القصص القرآني نستطيع أن نأخذ منها الكثير والكثير من الدروس والعبر، ونستفيد من يعني حياة الأمم. والتاريخ الإسلامي فيه يعني شخصيات إسلامية أثرت في الحياة الإنسانية وكان لها دور بارز في الدعوة إلى الله، كذلك القصص القرآني. يعني من منكما يعني يستطيع أن يتذكر قصة من قصص القرآن الكريم ونأخذ منها الدروس والعبر؟ محمد، قصة سيدنا نوح. تفضل. كان نوح رجلا طيبا يحب الله. هنبدأ في الأول، كان نوح رجلا، يعني تفضل. كان نوح رجلا طيبا يحب الله وكان يشكر الله في كل وقت. أرسله الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وعبادة الأصنام، وقال لهم: لماذا لا تخافون الله فتوحدوه وتطيعوه؟ إن الله خلقكم أطفالا صغارا ثم جعلكم شبابا وشيوخا، وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم من القبور ويحاسبكم يوم القيامة على أعمالكم. قوم نوح رفعوا الإيمان واستمروا على العصيان وعبادة الأصنام. خاطب نوح ربه وقال: يا رب، إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى الإيمان بك، ولكنهم لم يسمعوا ولم يطيعوا، لكن كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا كلامي. نعم، يا رب، إن قومي رفضوا الإيمان واستمروا على الكفر. استمروا على الكفر، يعني هم استمروا على الكفر. هل تستطيع يا عبد الرحمن أن تستكمل هذه القصة التي نأخذ منها الدروس، قصة نوح رسول الله؟ نعم. أمر الله تعالى سيدنا نوح أن يصنع سفينة كبيرة، وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها ويسخرون منه ويقولون هل بعد النبوة تصبح نجارا وهل السفينة تمشي على الأرض. انتهى سيدنا نوح من صنع السفينة وأمره الله أن يحمل في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات، وأن يحمل معه أهله ومؤمنين من قومه. ثم أمر الله السماء أن تمطر فنزل منها الماء الكثير، وأمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان وجرت السفينة فوق الماء وفوق الأموال. نكتفي بهذا القدر من القصة لأن وقت البرنامج انتهى، ونتعلم من هذه القصة، تعلم من القصة إيه؟ ماذا نتعلم من القصة؟ نجاة المؤمنين من قوم نوح، وطاعة الوالدين، وأن الله يجازي المؤمنين، وهذا نتيجة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. أشكركم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأتمنى لكم دام التفوق والنجاح. نشكر الابن عبد الرحمن مازن والابن محمد وائل في المرحلة الابتدائية، ونشكركم أبنائي بناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سمية إبراهيم.